قال: رجل يسأل أن له مساحة في الأرض في بيته خلف بيته وليس فيها شيء، أي هي فارغة وهو لا يضع فيها شيء، فوجد ذات يوم فيها ثلاث مضخات من الماء التي يستعمل أو تستعمل في دفع الماء إلى الخزان، فشك الرجل أن تكون مسروقة ووضعت في هذا المكان، فأخذها ونقلها إلى مكان آخر وهو لا يعرف من وضعها. السؤال: هل له أن يتصدق بها على الفقراء أو المحتاجين لها؟ إذا لم يكن له حق في ذلك فماذا يفعل بها؟ هو إذا كان وجدها في المكان وما استطاع أن يعرف من وضعها أو تركها، بارك الله فيكم، هل له أن يتصدق؟ الذي يظهر لي ليس له هذا، هذا ليس له، ليس له أن يتصدق بشيء ليس له أو لا يملكه، إنما يذهب به إلى الجهات ذات العلاقة، إن كانت جهة وزارة المياه، وزارة الري، الجهات المعنية هذه، يقول: هذه وجدتها، والله أعلم، يتصرفون فيها كولاة أمر. أما أنه يذهب بها للفقراء والمحتاجين، إذا كان يعرف فقراء ومحتاجين يحتاجون هذه المضخات، الحقيقة إذا أراد أن يتصدق يمشي يشتري لهم من حر ماله، فيتصدق عليهم من حر ماله، فتكون صدقة إن شاء الله في محلها. أما أن يفعل فلا يظهر لي هذا، إنما يذهب به إلى جهة الاختصاص أو الجهة المعنية حتى يبرئ الذمة فيما يظهر لي، والله أعلى وأعلم.